الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه جملة من الأحاديث انتقيتها انتقاء ونظرت إلى كلام أهل العلم فيها وتدبرته وأتيت به إليكم للنظر فيه والتمسك به والتعلق بثماره والاستقامة على هديه والاستعانة بالسنة التي هي تبين كتاب الله والتفكر فيه. أما الحديث الأول فهو الذي رواه الديلمي في الفردوس، وقال الحافظ العراقي إسناده جيد، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه، وفي رواية من قلبه. قال أهل العلم: قوله واعظا ناصحا ومذكرا بالعواقب، يأمره بالخيرات وينهاه عن المنكرات، فتنقطع العلائق والأسباب الداعية إلى موافقة النفس والشيطان، ويصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد ربه سبحانه وتعالى، ويفرغ باله لأمر الآخرة، فيقبل الله عليه برحمته ويفيض عليه بنعمته. وفي معناه ما قيل: من كان في عمل الله كان الله في عمله. وإذا صدقت إرادة العبد ووصفت همته وحسنت مواظبته، أو قال وصفت همته وحسنت مواظبته ولم تجاري به شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا، بلغ الحق في قلبه. أما الحديث الثاني هو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وأحمد في المسند، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، والحاكم في المستدرك وقال صحيح، والترمذي في سننه وابن حبان في سننه عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. وفي رواية استعمله. قيل: وما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. قال أهل العلم: عسله أي طيب ثناءه بين الناس، شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب ذكره وفاح نشره بالعسل الذي هو الطعام الصالح الذي تحلو به كل شيء أو يحلو به كل شيء وينصلح كل ما خالطه. قال الترمذي الحكيم: هذا عبد أدركته دولة السعادة فأصاب حظه ومراده بعدما قطع عمره في رفض العبودية وتعطيلها، وعطل الحدود وأهمل الفرائض، فلما قرب قرب أوان شخوصه إلى الحق أدركته السعادة بذلك الحظ، أي بذلك الحظ الذي كان سبق له، فاستنار الصدر بالنور وانكشف الغطاء فأدركته الخشية وعظمت مساويه عنده، فاستقام أمره فعمل صالحا قليلا وأعطي جزيلا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فيلهمه التوبة وملازمة العمل الصالح كما يجب وينبغي، حتى يمل الخلق ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت ويشتاق إلى الملأ الأعلى. فإذا هو يرسل الله تعالى يريدون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من رب غير غضبان، فينقلونه من هذه الدار الفانية، فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعيما مقيما وملكا عظيما. وفي رواية يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله، أي من أهله وجيرانه ومعارفه، فيبرئون ذمته ويثنون عليه خيرا، فيجيز الرب سبحانه وتعالى شهادتهم ويفيض عليه رحمته. وتفريغ المحل شرط نزول غيث الرحمة، فمتى يفرغ المحل لم يصادف الغيث، أو الغيث لم يصادف الغيث محلا قابلا للنزول. وهذا كمن أصلح أرضه لقبول الزرع فيبذره، فإذا طهر العبد تعرض لنفحات رياح الرحمة ونزول الغيث في أوانه، وحينئذ يكون جديرا بحصول الغلة. وفي رواية طهره قبل موته، قالوا وما طهور العبد؟ قال عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه، أي يميته وهو متلبس بهذا العمل الصالح. فمن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الوفاة، حتى لا يحتاج لدخول النار ليطهره، فيلهمه الله تعالى التوبة ولزوم الطاعات وتجنب المخالفات، أو يصاب بالمصائب وأنواع البلاء المكفرات ليطهر من خبائثه مع كراهته لما أصابه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أما الحديث الثالث فهو ما رواه البزار في سننه والطبراني في الكبير، وقال المنذري إسناد لا بأس به، وقال الهيثمي رجاله موثقون، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. قال أهل العلم: أي وفقه لإصابة الرشد، وهو إصابة الحق. والرشد الاهتداء لوجوه الخير والمصالح. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين ولم يرشده لم يرد به خير، أو لم يرد به خيرا. ورواه أبو نعيم في آخره: ومن لم يفقهه في الدين لم ينال به. ورواه أبو يعلى لكنه قال: لم يبل به. الأولى: ومن لم يفقهه في الدين لم يبال به. ورواية أبي يعلى: لم يبل به. وفيه أن العناية الربانية وإن كان غيبها عنا فلها شهادة تدل عليها ودلالة تهدي إليها. فمن ألهمه الله في الدين ظهرت عناية الحق به، وأنه أراد به خيرا عظيما كما يوذن بالتنكير. وهذا التقرير كله بناء على أن المراد بالفقه علم الأحكام الشرعية الاجتهادية، وهذا التقرير كله بناء على أن المراد بالفقه علم الأحكام الشرعية الاجتهادية، وذهب قوم منهم الحكيم الترمذي إلى أن المراد بالفقه الفهم، فالفهم انكشاف الغطاء عن الأمور، فإذا عبد الله بما أمر ونهى بعد أن فهم أسرار الشريعة وانكشف له الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونهى انشرح صدره، وكان أشد تسارعا إلى فعل المأمور وتجنب المنهي، وهذا أعظم الخيور. وغيره إنما يعبده على مكابدة وعسر، لأن في القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله تعالى فالنفس إنما تنشط وتتقلب إذا رأت نفع شيء أو ضره. وأما من فهم تدبير الله تعالى في ذلك فينشرح صدره ويخف عليه فعله، فذلك هو الفقه. وقد أحل الله الحرام وحرم النكاح وحرم الزنا، وإنما هو إتيان واحد لامرأة واحدة، لكن هذا نكاح وهذا زنا. فإذا كان بنكاح فشأنه العفة والتحصين، وإذا أتت بولد ثبت نسبه وحصل العطف من أبيه بالتربية والتفقه والإرث، وإذا كان من زنا ضاع الولد لأنه لا يدري أحد الوطئين ممن هو، فكل يجعله على غيره. وحرم الله الدماء وأمر بالقود لينزجروا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وحرم المال وأمر بقطع السارق لتحفظ الأموال بالامتناع عن ذلك، فعلل المنهيات والمأمورات لأولي الألباب. أما الحديث الرابع فهو ما رواه البيهقي في شعب الإيمان، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الكبير عن ابن عباس وغيره للحديث، وللحديث شواهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. قال أهل العلم: فليذكر مصيبته بي، أي بفقدي من بين أظهر هذه الأمة وانقطاع الوحي والإمداد السماوي، فإنها من أعظم، وفي رواية من أشد المصائب، بل أعظمها، بدليل خبر ابن ماجه إن أحدا لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وكونها من أعظم لا ينافي كونها أعظم، إذ بعض الأعظم قد يكون الأعظم بقية أفراده. ألا ترى إلى قول أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ومع كونه أحسنهم خلقا إجماعا، وإنما كانت من أعظم المصائب لانقطاع الوحي وظهور الشر وارتداد العرب وتحزب المنافقين، وهو أول موته أول نقصان الخير. قال أنس رضي الله عنه: ما نقضنا أيدينا من التراب من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ومن أحسن ما كتب بعضهم لأخيه وهو يعزيه بابنه ويسليه قوله: اصبر لكل ملمة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومقصود الحديث أن يذكر المصاب أو يذكر المصاب وقوع المصيبة العظمى بفقد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يهون عليه ويسليه. قلت على ضوء هذا الحديث الجليل والذي كنت أدندن عليه وعلى معناه مرارا وتكرارا، وهو مراد قولي حمل هم الدعوة ونصبها وأعباؤها الثقيلة والجد والتعب في إقامة أمر الله والحفاظ على السنة والذب عنها وبيان منهج أهل السنة والجماعة بيانا مفصلا ومحللا ودراسته دراسة متدبرة ومتأنية بالإلمام بالكلية الشاملة الجامعة التي استنبطت من حديث الافتراق مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم أجل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأمة، وهم المهاجرون والأنصار، وهم أعلم الناس بالله وكتابه ونبيه وسنته، وهم أشد الناس خوفا على الأمة وتعليمها دينها، وهم أحب إليه من أنفسهم وأهليهم ودمهم ومالهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت قلوبهم أن تنخلع من صدورهم وأحشائهم، فبدأوا بكرة عن أبيهم رضي الله عنه في تعليم الأمة كتاب ربهم وسنة نبيهم. وعلى ضوء حديث أنس رضي الله عنه قال: ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه حتى أنكرنا أو أنكرنا قلوبنا وعليه. فالطامة الكبرى والمصيبة المدلهمة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فلا بد أن يغتم ويهتم الداعية والبصير والفقيه بأعباء تخليص الدعوة وتصفيتها مما يشوبها ويعكر صفوها بنشر العلم وتعليم الناس هدايتهم. ولن تنصلح هداية الناس حتى يهتدي الهدى فينصلح الداعي والمدعو. وإذا اهتم الدعاة بإصلاح الناس والخوف عليهم والحرص على هدايتهم حتى لا يهلكوا كان هذا سببا في هداية الدعاة. فالجزاء من جنس العمل، ومن ثم تتخلص القلوب من أدرانها وأسقامها ويحصل الدعاة الإخلاص لله الذي هو صلاح الدين والدنيا. فحق للبصير أن يتدبر حديث الباب وأن يتعلم فقهه ومراده، وكل هذا كلي أصلي لصلاح القلوب وتهذيب النفوس والنظر إلى الإصلاح العام ببصيرة ثاقبة وفهما وفقها راشدا حتى لا يقع الخلل القلبي والأهواء على حال الأمة. وفي هذا السياق لا ينفصل الحديث عن حال الدعوة في وقتنا الحاضر، فلا يجد الفقيه البصير صلاحا لدعوة تثمر خيرا إلا والكل في شقاق. فهذا خلل عقدي دعوي شديد، لأن لابد أن ينظر إليه بعين البحث والتنقيب ومعرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك. فهل هو سخط علينا لفساد قلوبنا أو لوجود بطانات السوء والنظر إلى النفس وإلى المصالح الشخصية؟ لا بد أن يفصل القول ويعمل العقل والفكر في تفريج هذا الخطب الجسيم والمهمة الكبرى والمصيبة الكبرى. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فينشق صدر البصير وينحسر قلب الفقيه وهو يسمع ويرى الشقاق العظيم. والشقاق شقاقان: شقاق دائم بين أهل الحق والباطل، بين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وضدهم، وهذا شقاق أبدي من سنن الله الكونية. وشقاق يعتريه فساد في القلوب، ويشوبه بعض الزيغ والهوى مع وجود الخير فيه، وحب أهله لله ورسوله ورغبتهم في الدعوة إلى الله، ولكنها في الظاهر على غير بصيرة وقلة التقوى، ففسد أمرهم. وهؤلاء عندي أضر على الدعوة، لأن أهل الباطل أقل ضررا من هؤلاء. وعليه فالمستثنى من الشقاقين هم الآمرون الناهون على علم وفقه وبصيرة. أما الحديث الخامس فهو ما رواه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وقال المنذري والعراقي سنده حسن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله، فالزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وروى ابن ماجه الحديث في سننه في كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة بلفظ: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي، يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خصتكم، وتذرون أمر عوامكم. قال السندي في شرحه: يغربل فيه الناس، أو يغربل الناس فيه، أي يذهب خيارهم ويبقى شرارهم وأراذلهم. وقوله حثالة من الناس الرديء من كل شيء، والمراد أراذلهم. وقوله قد مرجت أي اختلفت وفسدت. وقوله وتقبلون على خصتكم أي على من يختص بكم من الأهل والخدم، أو على إصلاح الأحوال المختصة بأنفسكم. وروى الحديث أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم، قال أبو الطيب في شرحه في عون المعبود: قوله فسدت عهودهم وأماناتهم أي لا يكون أمرهم مستقيما، بل لا يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد، ينقضون العهود ويخونون الأمانات. قوله اختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، أي يمزج بعضهم ببعض، وتلبس أمر دينهم عليهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. فقالوا فما نفعل عند ذلك وبما تأمرنا؟ فقال تأخذون ما تعرفون، أي ما تعرفون كونه حقا، وتذرون أي تتركون ما تنكرون، أي ما تنكرون أنه حق. قوله وعليك خاصة نفسك ودع عنك أمر العام، أي الزم أمر نفسك واحفظ دينك، واترك الناس ولا تتبعهم، وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار. وقال المناوي في فيض القدير: إذا رأيت الناس أي وجدتهم قد مرجت عهودهم، أي اختلفت وفسدت وقلت فيهم أسباب الديانات والأمانات، في معنى القلق والاضطراب قوله إلزم بيتك، يعني اعتزل وانحجب عنهم في مكانك إلا لما لا بد فيه، وأملك عليك لسانك أي احفظه وصنه إلا فيما لك لا عليك، وأمسكه عما يعنيك، وأخزن سرك ولسانك، وخصه لأن الأعضاء تبع له، فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت، وخذ ما تعرف من أمر الدين أي يلزم فعل ما تعرف كونه حقا من أحوالك ينتفع بها دنيا وأخرى، ودع ما تنكر من أمر الناس المخالف للشرع، وانظر إلى تدبير الله فيهم بقلبك، فإنه قسم بينهم أخلاقهم كما قسم أرزاقهم، ولو شاء لجمعهم على خلق واحد، فلا تغفلوا عن النظر إلى تدبيره تعالى فيهم، فإذا رأيت معصية فاحمد الله إذ صرفها عنك في وقتك، وتلطف في الأمر والنهي في رفق وصبر وسكينة، فإن قبل منك فاحمد الله وإلا فاستغفره لتفريطك. قال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وعليك بخاصة نفسك واستعملها في الشرع وكفها عن النهي، والزم أمر نفسك والزم أمر دينك، واترك الناس ولا تتبعهم، ودع عنك أمر العامة أي كافة الناس، فليس المراد العوام فقط، إذا غلب على ظنك أن المنكر لا يزول بإنكارك لغلبة الابتلاء لعمومه أو تسلط فاعله وتحيره، إن خفت على نفسك أو محترم غيرك محذورا بسبب الإنكار، فأنت في سعة من في تركه، والإنكار بالقلب مع الانجماع، وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف. قلت قوله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يغربل فيه الناس غربلة، قال ابن الأثير أي يذهب خياركم أو خيارهم ويبقى أرذالهم، والمغربل المنتقى كأنه نقي بالغربال. وفي حديث مكحول قال ثم أتيت الشام فغربلتها أي كشفت حال من بها وخبرتهم كأنه جعلهم في غربال ففرق بين الجيد والرديء. أما الحديث السادس فهو ما رواه الديلمي في الفردوس وذكره السيوطي في الجامع الصغير ولم يرمز له، ومعناه صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعز أمر الله يعزك الله، قال المنوي أي عظم طاعة الله وشدد في امتثال أمره واجتناب نهيه، وأقم حدود الله في الكبير والصغير، ولا تخش في الله لومة لائم، بل تخلق بالإخلاص. يعزك الله سبحانه وتعالى أي يقويك ويسددك ويشدك ويكسوك جلالة تصير بها مهابة في القلوب ومبجلا في العيون. قلت هذا حديث من جوامع الكلم، فعلى قلة ألفاظه فقد حوى من الفهم والفقه والتدبر والعلم ما يكفي به المؤمن التقي، ويشرح به صدره ويستقيم به يقين قلبه. أما الحديث السابع والأخير روى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن عدي في الكامل وذكره السيوطي ورمز له بالضعف، وصح موقوفا على أبي الدرداء والحسن وعكرمة، قال صلى الله عليه وسلم: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. وذكر الذهبي في الميزان محمد بن المظفر وقال: ثقة حجة، وهذا يحسن الحديث المذكور، قاله المناوي. ثم قال المناوي في فيض القدير: أزهد الناس أي أكثر زهدا في العالم بعلم طريق الآخرة أو بالعلوم الشرعية أهله وجيرانه. زاد في رواية: حتى يفارقهم، وذلك سنة الله في الماضين وعادته في النبيين والعلماء وورثتهم. ومن ثم قال بعض أهل العلم: كل مقدور مزهود فيه، وكل ممنوع مرغوب فيه. وقال الماوردي: فإذا قرب منك العالم فلا تطلب ما بعد، وربما إن بعثت نفس الإنسان إلى من بعد عنه، أي عن العالم، استهانة بمن قرب منه وطلب ما صعب احتقارا لما سهل عليه، وانتقل إلى من لم يخبره مملا من خبره، فلا يدرك مطلوبا ولا يظفر بطائل. وروى البيهقي في المدخل أن كعبا قال لأبي مسلم الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قال: مطيعين مكرمين. قال: ما صدقتني التوراة إذن، إنما فيها ما كان رجل حكيم في قوم قط إلا بغوا عليه وحسدوا. روى السيوطي في كراسة لأبي حيان: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا يفقد النبي حرمته إلا في بلده. وقال عبد الواحد: رأيت أبا الدرداء قيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك وأهل بيتك جلوس؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه حتى يفارقهم. وقال سليمان الأحول: لقيت عكرمة ومعه ابنه، فقلت: أيحفظ على هذا من حديثك شيئا؟ قال: أزهد الناس في العالم أهله. وقال بعض أهل العلم: ابتلى الله هذه الطائفة بالخلق ليرفع مقدارهم ويكمل أنوارهم ويحقق لهم الميراث، ليؤذوا كما أذي من قبلهم فصبروا كما صبر من قبلهم، ولو كان إطباق الخلق على تصديق العالم هو الكمال لكان الأحق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صدقه قوم هداهم الله بفضله، وكذبه آخرون فحجبهم الله بعدله، فانقسم العباد في هذه الطائفة إلى معتقد ومنتقد ومصدق ومكذب، وإنما يصدق بعلومهم من أراد الحق بإلحاقه بهم، وقليل ما هم. لغلبة الجهل واستيلاء الغفلة وكراهة الخلق أن يكون لأحد عليهم شفوف منزلة واختصاص عنه، والعامة إذا رأوا إنسانا ينسب إلى علم أو عرفان جاءوا من القفار وأقبلوا عليه بالتعظيم والتكريم، وكلوا من واحد بين أظهرهم لا يلقون إليه بالا، وهو الذي يحمل أثقالهم ويدافع الأغيار عنهم، فما هو إلا كحمار الوحش يدخل به البلد فيطيف الناس به معجبين لتخطيط جلده وحمرهم بين أظهرهم تحمل أثقالهم لا يلتفتون إليهم أولئك لا خلاق لهم. قلت: روى عبد الله محمد بن نصر المروزي في السنة عن أبي عطاء اليحبوري قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراؤكم وعلماؤكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال عطاء: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن يقتلوهم. قلت: سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال عبادة: ثكلت أبا عطاء أمه: ألم تؤت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها فتركوها؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، فإنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. قلت: هذا أثر صحيح، ولا يقول عبادة رضي الله عنه هذا الكلام إلا من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عهدنا بهم. وكنت أود أن أشرح هذا الكلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.